بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عند القاعدة العاشرة من قواعد الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة العاشرة: الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. وقفنا عند العنوان أيها الإخوة، وقلنا أن الألفاظ هي جمع لفظ، والمراد باللفظ ما يتلفظ به الإنسان أي يتكلم به. إذن التلفظ هو كلام، ولذلك يقول ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. إذن الألفاظ جمع لفظ، والمراد ما يتلفظ به الإنسان، سواء كان ذلك خيرا أو شرا، ولكن المؤلف هنا يريد الألفاظ المفيدة، ولذلك قال: الألفاظ المعتبرة. والمعتبرة من الاعتبار التي يعتد بها، وهي ما فيها فائدة. قال: منها ما في العبادات، في العبادات والمعاملات. إذن في العبادات، العبادة كما تعلمون في اللغة من عبد يعبد إذا خضع وذل، وأما في الاصطلاح فهي اسم جامع، وهذا قد عرفتموه في علم التوحيد وغيره. إذن من العبادات والمعاملات، المؤلف هنا رحمه الله تعالى سار على تقسيم المتقدمين، فإن المتقدمين يقسمون الفقه الإسلامي إلى قسمين: عبادات ومعاملات. وهناك من يقسمه أقساما كثيرة، وليس ذلك محل الحديث عن تلك الأمور، فتلك موضعها تاريخ الفقه الإسلامي أو تاريخ التشريع الإسلامي. فهناك مثلا من يقسمه إلى عبادات، وإلى أحكام أسرة، وإلى قضاء، وإلى علاقات دولية، وإلى جنايات، وإلى عقوبات، وإلى غير ذلك. لكن يهمنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: الألفاظ المعتبرة إما أن تكون عبادات أو معاملات، لأنك بحاجة إلى أن تعبر عن العبادة التي يجب عليك أن تقوم بها، أو يستحب ذلك أو يسن لك. وكذلك أيضا المعاملات، منها ما هو واجب ومنها ما هو جائز. والمعاملات ليس شرطا أن تكون كلها عقودا، منها ما هو عقود ومنها غير عقود. ولكن المؤلف ماذا يريد من هذه القاعدة؟ يريد أن يرتب عليها أمورا تتعلق في العبادات من جانب، وسماها العبادات المحضة الخالصة، وأيضا تتعلق بأمور متعينة أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: منها ما يعتبر لفظه ومعناه. ما هو الذي يعتبر لفظه ومعناه؟ هذا أمر مسلم، هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم نحن متعبدون بتلاوته، وهو معجز بلفظه، ومعجز بمعناه، ومعجز ببلاغته، ومعجز بأخباره، ومعجز أيضا بنظمه، وهو أيضا يتحدث عن أخبار السابقين وما سيحصل من أمم. فكم من أمور أخبر وتحدث عنها القرآن ثم بعد ذلك اكتشفت، فهو أيضا كتاب يحوي كثيرا من الأسرار. إذن هذا القرآن العزيز الذي هو حبل الله المتين الذي من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. إذا هل لنا أن نترجمه إلى غير العربية بمعنى ندعي أن هذا المترجم هو القرآن أو أن ما يحصل من تراجم إنما هي تتحدث عن معنى القرآن وليس أو إنما تتحدث عن معنى القرآن الذي هو تفسير القرآن كما هو معلوم. نرى المؤلف يريد ماذا من هذه القاعدة الصغيرة وهي تحوي حقيقة مسائل كثيرة ومهمة تتعلق بأحكام العبادات. قال: ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه. إذن السر في كونه يعتبر لفظه ومعناه لأنه معجز، معجز في لفظه ومعجز بمعناه ومعجز أيضا بأمور أخرى. وإذا كان الأمر كذلك فالله قد تحدها العرب، تحداهم أن يأتوا بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل معهم أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة، وحتى لو تحداهم بآية لعجزوا، وهم أهل الفصاحة وأساطير البلاغة وقد نبغوا في ذلك الأمر، ومع ذلك وقفوا حيارى مشدوهين أمام بلاغة القرآن وما يحويه من أمور. إذن القرآن معجز بلفظه ومعناه، ولذلك هل يقال بأن القرآن نفسه يترجم؟ ثم ماذا يريد المؤلف من ذلك؟ هو لا يقصد الترجمة فقط، ولكن هو يتحدث عن هذا القرآن الذي يجب علينا قدر منه في الصلاة. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهناك سور نقرأها، والكلام يدور حول الفاتحة. إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، هذا الإنسان الذي لا يقرأ الفاتحة لأنه غير عربي، فهل يلزم أن يتعلم؟ الجواب نعم. وإن لم يستطع أن يتعلم الفاتحة فماذا يفعل؟ هل هناك شيء ينوب عن الفاتحة؟ وإن كان يحفظ شيئا من الفاتحة فهل يجب عليه أن يؤديه؟ وهل يلزمه أن يكرر ذلك العدد حتى يبلغ آيات سورة الفاتحة وهي سبع آيات؟ هذه وغيرها من فروع كثيرة يذكرها الفقهاء. قال: وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة. هل العلماء مجمعون على هذا الحكم؟ جماهير العلماء يقولون لا يترجم، وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يقول تجوز ترجمته، ويستدل بقول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. ونحن أيها الإخوة إذا نظرنا في مقدمة إلى أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالعرب، الله تعالى يقول: وأرسلناك للناس رسولا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه: أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. إذن هذه الشريعة الإسلامية شريعة كاملة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذا نجد أنها تفي بكل حاجات الإنسان. يعني أنت عندما تقرأ حديث رسول الله حتى في الأمور في دخول الخلاء والخروج منه، وكيف تلبس ثوبك وكيف تخلعه وكيف تتعامل معه، كل تلك الأمور نجد أن هذه الشريعة وفت بها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن الجمهور يقول لا يترجم، وما يحصل مما يقال من ترجمة فهذا نقل لمعاني القرآن الذي هو التفسير، أما أن يترجم القرآن فذلك أمر غير ممكن وغير متحقق. أبو حنيفة يقول: الرسول أرسل إلى الناس كافة، والناس تختلف ألسنتهم، ونحن إذا نظرنا إلى العرب حتى بالنسبة للمسلمين لا يمثلون الربع، فما بالك بالنسبة للعالم كله. ورسالته عامة للثقلين من الإنس والجن. إذن أبو حنيفة يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به أي بلسانكم. لكن لا شك أن مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، لأنهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت تبين أن هذا القرآن إنما أنزل بلغة العرب كما قال تعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. انظروا اللسان ثم قال عربي ثم بين بأنه مبين. وأيضا قد تجد اثنين كل منهما له لسان وكل منهما يتكلم، لكن تجد أن هذا يتميز على ذاك، هذا أعطاه الله فصاحة وقدرة في الكلام، تجد أن المعاني تنثال عليه انثيالا، يعني تتوارد عليه يختار منها ما يشاء، وهناك من يشق عليه الكلام، وهناك من هو وسط في هذا الأمر، فتجد أن البعض إذا انطلق في الكلام كأنه يقرأ من كتاب، وهناك من يشق عليه الكلام. إذن الله بين بلسان عربي مبين واضح لا خفاء فيه ولا اشتباه. ما الذي يترتب على هذا؟ المؤلف ما شار إلى النتيجة. نعم، قال فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. طيب إذا وصلنا، المؤلف ما أعطانا الزبدة. طيب المراد هنا ما دام هو يتكلم عن الترجمة إنسان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ماذا بلغته. أيضا ناحية أخرى أيها الإخوة، ترون أن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد رسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأظنكم تلاحظون معي أنه يوجد من العجب من لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة، وإذا سمعته يقرأ القرآن تقول هذا من أفصح العرب، تجد مثلا جمالا في الصوت، تجد نبرات صوته وفصاحته كأنه يتكلم بلسان عربي مبين، وهو في الحقيقة لا يتكلم، هذا مما يسره الله سبحانه وتعالى. إذن تعلم القرآن وبخاصة الفاتحة ليس بأمرا صعبا، لكن على تقدير أن الإنسان ما استطاع أن يتعلم الفاتحة، أولا يجب عليه أن يتعلمها، فإذا لم يستطع فإنه في هذه الحالة كما قال عليه الصلاة والسلام يقول الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه ورد فيها نص حديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أجهل تعلم القرآن، إني يعني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني. فقال له عليه الصلاة والسلام تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة. إذن إذا عجز القرآن عن الفاتح يقول هذه في صلاة، هذا بالنسبة للذي عجز، لكن لا يعذر الإنسان، يجب عليه أن يتعلم. ثم إن الرجل سأل الرسول قال هذا لربي، هذا لله سبحانه، فما لي أنا؟ تقول فقال عل تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني. ومع ذلك الفقهاء يقولون هذا الشطر الثاني ليس مطلوبا، المطلوب هو الخمسة الأولى التي ذكرت. إذن أيها الإخوة، المراد هنا إنه يجب على الإنسان، هذا يدل على تأكيد الفاتح أنه لا بد من قراءته كما في حديث عبادة المتفق عليه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن يتعلم، إن كان لا يحفظ الفاتحة يحفظ بعضها يأتي به، هل يكرر حتى يصل إلى السبع؟ بعض العلماء قال نعم. إذا كان يحفظ آيات من القرآن غير الفاتحة هل يذكرها؟ قالوا نعم، هناك كلام وفروع كثيرة حول الموضوع. المهم هنا أيها الإخوة بأن القرآن وهو الشاهد هنا بأنه لا يترجم، لا يقال بأن هذه الترجمة هي القرآن، أي أنها تعبر عن القرآن، ولذلك تجدون تفاوتا في ترجمة القرآن، ولذلك يعني نجد أن العلماء الأعلام الفطاحل الذين لا نستطيع أن نشق غبار أحدهم ما نجد أنهم ترجموا القرآن فيما مضى، وإنما كانوا يفسرون القرآن ويدعون إليه. إذن الرد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي ليبلغكم، والبلاغ يكون بالدعوة، وليس شرطا أن نأتيه أنا أذكر له ما تضمنه القرآن وما جاءت به السنة النبوية ووضح له طريق الإسلام وما يقرب منه، ثم بعد ذلك إذا أسلم. ولذلك نجد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه لما جاء إلى الخلافة وجد أن المسلمين يتوسعون في الفتوحات، فقال أوقفوا الفتوحات، البلاد التي فتحتموها علموا أهلها وثقفوهم وادعوهم إلى الحق، فإذا صاروا هدى هم سينتقلون إلى من بعدهم ويفتحون تلك البلاد وينشرون نور القرآن هناك. قال ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. وهناك ما يعتبر معناه دون لفظه، فالذي يعتبر معناه دون لفظه يكفي فيه المعنى، فيجوز أن تعبر عن كعقود المعاملات مثل البيع والإجارة والسلام والجعالة وغير ذلك من العقود الكثيرة، الشركات بأنواعها، هذه حقيقة يكفي فيها المعنى، يعني يكفي أن يعبر منها بالمعنى، فإذا استطعت، لأن البيع ما معناه؟ مبادلة مال بمال ولو في الذمة، ويجوز أن تقول أعطني هذه السلعة وتعطيها المبلغ على خلاف في المعاطاة. ومن العلماء من أجاز صحح البيع بلفظ السلم، ومنهم من صححه بلفظ الصلح، وهكذا كلام معروف للعلماء في أحكام البيع. إذن المعاملات أيها الإخوة يكفي فيها ما يؤدي المعنى، فإنه يحقق الغرض، لأن المهم أن يعرف أن هذا بائع ويعرف أن هذا مشتري، وينتهي الأمر عند ذلك الحد، وهكذا الحال في سائر المعاملات. قال ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وغيره كما قلنا الإجارة، الشركات، المضاربة، أيضا كذلك السلم، أيضا كذلك الهبة، العطية، هذه كلها المعاملات تدخل في هذا الشيء. قال كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق. قال ألفاظ البيع ثم عاد وقال ألفاظ الطلاق، هل ألفاظ الطلاق تختلف؟ أيضا ألفاظ الطلاق أيها الإخوة تعلمون هناك ألفاظ صريحة ثلاثة نص عليها العلماء، يأتي في مقدمتها حرف الطاء واللام والقاف، لما اللي هي طلق أو طالق أو أنت طالق أو مطلقة إلى آخره، هذه إذا نطق بها الإنسان سواء كان جادا أو هازلا إذا قصد الطلاق فإنه يقع. في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجع. لكن قد يقول لامرأته أنت طالق، وكلمة طالق هذه تحتمل أنه حل، يقصد حل عقدة النكاح، ويحتمل أنها طالق من القيد. إذا ما الذي يبين ذلك؟ نرجع إلى المعنى، والمعنى كيف نرجع إليه؟ نرجع إليه العبرة بمعاني الألفاظ وبمقاصدها، إذا نرجع إلى نيته ومقصده في ذلك فهو الذي يحدد ذلك. وهكذا أيها الإخوة، وإلا هناك كنايات، أيضا الكنايات منها ما هو صريح ومنها ما يرجع إلى نية الإنسان فهو الذي أيضا يحدده. إذن باختصار الطلاق ومثل النكاح سيأتي، وإن كان المؤلف فصله هناك، هذه كلها تعتبر من المعاملات، وإن كان النكاح كما هو معلوم فيه شبه كالجهاد من العبادات. قال رحمه الله ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه. ومنه ما يعتبر لفظه عند القدرة عليه دون العجز عنه، مثل ألفاظ التكبير، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ألفاظ التكبير والتحميد والتهليل. فأنت إذا جئت إلى التكبير نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه العزيز وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن هنا جاء التكبير يعني تقول الله أكبر. ومر بنا في بعض القواعد الكلام حول كلمة الله أكبر، هل هذا الالتزام بها؟ رأينا المالكية والحنابلة يقول لا يجوز غير الله أكبر، الشافعية وافقوهم ولكن قالوا يدخل عليها أل التعريف، أبو حنيفة قال بكل لفظ فيه إجلال لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله كالعظيم والأجل إلى آخره. وهذه مسألة مضت. أيضا إذا جينا إلى التسبيح يقول الله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إذن التكبير هو لفظ في القرآن، وكذلك أيضا التسبيح، وأيضا الدعاء ذكره المؤلف ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن هذه ألفاظ وجدت في القرآن وتعبدنا بها في الصلاة، فأنت تقول الله أكبر وتقول سمع الله لمن حمده وتقول سبحان ربي العظيم وتقول سبحان ربي الأعلى. فهذه لكونها موجودة في الصلاة قالوا يجب عليه أن يتعلمه مع القدرة، لكن لو عجز هل تسقط؟ قالوا نعم. قال ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، يعني إذا عجزت عنه تأتي بمعناه يعني يأتي به بلغته. ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز، وأيضا التهليل والتحميد هذه كلها موجودة حتى في القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله رب العالمين، إلى غير ذلك. فهذه أخذوها من ألفاظ القرآن فهي موجودة قالوا بالقرآن، وفي نفس الوقت لما خرجت عن القرآن لا نقول بأنها قرآن ولكننا متعبدون بها في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه. لماذا؟ قد يدور في ذهن بعض لماذا؟ لأننا متعبدون بهذه الأشياء، ليس متعبدون بالألفاظ ولكنها جزء من عبادتنا من الصلاة، فنحن مطالبون بأن نقول سبحان ربي العظيم. ولكن نزيد على سبحان ربي العظيم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين فسبح بحمد ربك واستغفر، قال اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم أيضا عليه الصلاة والسلام. قال لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه. قال رحمه الله ومع العجز عنه، هل يلحق بالقسم الأول؟ هل يلحق بالقسم الأول وهو ترجمة القرآن؟ فلا يجوز، لأن هذه ألفاظ أصلها في القرآن الكريم وهي موجودة في الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، فنقول تلحق بترجمة القرآن، لأن هذه التكبير كما ذكرت لكم الآيات والتسبيح وغيرها موجودة بنفس القرآن الكريم. نعم نعم. هو يقصد ترجمتها في الصلاة، أما معناها في غيرها لا، يعني يقصد في الصلاة ما يأتي إنسان أعجمي بكلمة سبحان الله العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو الله أكبر يأتي بها بلغته إلا إذا ما استطاع. وهناك من يجيز، أبو حنيفة يجيز ذلك لأنه يستدل بقول الله سبحانه وتعالى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أبو حنيفة ميسر في هذا الأمر رحمه الله، يقول وذكر اسم ربه فصلى، وهذه ذكر فلماذا لا يأتي بها بلغته وذكر اسم ربه فصلى. فإذا جاء بسبحان الله أو الله أكبر أو الحمد لله أو بغير ذلك من ألفاظ الذكر فإنه قد أتى بها بلغته، وهذه غايته التي يستطيع أن يأتي بها. والله تعالى يقول وذكر اسم ربه فصلى، ألا يسمى من يذكر تلك الألفاظ بلغته ذاكر لله تعالى؟ يقال نعم. فقال كذلك. قال ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط أو بالثاني فيأتي به بلغته؟ والله نحن نقول هذه مسألة فيها خلاف، وهي مرتبطة بركن من أركان الصلاة، فينبغي لمن لا يعرفها، يعني ممن لا يجيدها، أن يتعلم. وهي ألفاظ يسيرة، والله سبحانه وتعالى قد يسر ذلك، ولكن إذا تعذر ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف رحمه الله تعالى على وجهين. قال رحمه الله على وجهين، الوجه الصحيح في المذهب اعتبار ذلك، وأنه لا بد أن يتعلمها. قال وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة ذكرت لكم، لا يستدل ذلك ويستدل وذكر اسم ربي فصل، يعني الشافعية والحنابلة لا بد من أن يتعلمها مع القدرة. قال ومنها خطبة الجمعة. خطبة الجمعة أيها الأخوة تعلمون درستموها، وأنها تشتمل الأركان وواجبات وسنن، فمنها أنها تفتتح بحمد الله، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أبطر ممحوق البركة، ولذلك قالوا لا بد فيها من حمد الله والصلاة على رسول الله وذكر آيات. ولذلك تذكرون قصة المرأة قالت ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله يقرأ بها على المنبر، سورة قاف يقرأها كاملة، وكونه كررها حفظتها. إذن كان يقرأ الآيات، ولكن بعضهم يخالف الصلاة على رسول، ما كان يصلي في خطبته على نفسه، لكن الناس كانوا يصلون عليه. إن الله وملائكته يصلي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المهم الخطبة هذه هل يجوز أن تلقى بغير العربية؟ نعم يتعلم ويحاول أن تكون كذلك، فإن لم يمكن فمن العلماء من أجاز ذلك. نعم. قال خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة، هذا هو المذهب. نعم مع القدرة بغير العربية على الصحيح، وتصح مع العجز. على الصحيح معناته في رواية في المذهب بأنها تجوز، وهذا رأي لبعض العلماء بخاصة الحنفية. نعم. قال وتصح مع العجز. قال رحمه الله وتصح مع العجز، قالوا وعلل بعض الحنابلة قالوا وليس إجاب تعلمها لاشتمالها على آيات حتى لا يقال لا، ولكن لأنها بعضهم علل بتعليل آخر، مثلا قالوا هي تعتبر شطرا من الصلاة مثلا، يعني هذه الخطبة الأصل في صلاة، أولا هناك خلاف هل الأصل صلاة الظهر وصلاة الجمعة بدل عنها، أو كل منهما أصل مستقل، أو أن الأصل الجمعة والظهر هي البدل، هذه فيها خلاف عند العلماء، وأعتقد الذين درسوا الفقه يعرفون ذلك. طيب هناك من يقول بأن الخطبتان هما بمثابة ركعتين، ومن هنا اشترطوا ماذا؟ أن تكون الخطبة باللغة العربية، لأنها تشتمل، لأنها حلت محل ركعتين فاشترطت. وبعضهم يقول لأن فيها آيات من القرآن. قال ومنها لفظ النكاح. لفظ النكاح لماذا فصله عن المعاملات؟ النكاح عقد من العقود، لأن المؤلف هنا وضع قاعدته وقال العبادات والمعاملات، فهو لو فصل كما يفعله الفقهاء المحدثون الآن وقسموا يجعلون أحكام الأسرة وحدها نقول نعم، لكن المؤلف قال معاملات، فلماذا فصل النكاح لأهميته؟ فصل النكاح عن العقول لأهميته وخطورته، لأنه يترتب عليه الأنساب الذرية إلى غير ذلك من الأحكام التي تعرفونها في النكاح، فشأنه أخطر من غيره، ولذلك أذن للإنسان أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، وله أن يتحرى عنها، وأهلها يتحرون عنه أيضا، حتى يصيب ويقع على الشباب الطيب المستقيم الملتزم. قال لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية، قال رحمه الله: ومع القدرة على التعلم فيه وجهان. فيه وجهان، الصحيح في المذهب أنه لا بد من تعلمه، وهو مذهب يعني في هذه القاعدة التقى بين الحنابلة والشافعية. نعم. قال رحمه الله: ونظرة عامة أيها الإخوة للمذاهب الأربعة، تجدون تقاربا بين المذهب الشافعي والحنبلي من جانب، وبين المالكي والحنفي من جانب، هل هو لقرب العصر أو للمآخذ أو غير ذلك. ليس شرطا أن يحصل التقاء، لكن فيه تقارب، يعني التعليلات أحيانا تكون، وأحيانا ينفرد أحد الأئمة عن الآخرين. نعم. ولكن أحسن الفقهاء فيما يظهر لي، وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في أبواب البيوع المعاملات، أدق المذاهب ومذهب مالك رحمه الله، ولذلك شاد به ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة. نعم. قال: ومنها لفظ اللعان. اللعان كما تعلمون أيها الإخوة هو من أحكام الأسرة، ولكن لماذا افترض ذلك في اللعان؟ لأن اللعان يعبر فيه ماذا؟ عما في القرآن الكريم: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ويدرأ عنها العذاب. فهو يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي من الزنا إلى آخره، ويقول في الخامس لعنة الله عليه، فهو أخذ ما في القرآن. من هنا قالوا ينبغي أن يقال باللغة العربية، لأن ذلك اقتباس وأخذ مما في الكتاب العزيز. قال: ومنها لفظ اللعان، وحكمه حكم لفظ النكاح. نحن أيها الإخوة أجملنا الكلام في هذه القاعدة، ما دخلنا في التفريعات والتفصيلات الكثيرة، لأن درسنا ليس فروع، لأننا لو أردنا أن نفرع وندخل في الجزئيات هذا يأخذ منا وقتا كثيرا، وربما يصرفنا عن القواعد، ولكن نحن سدد وقارب، لأنها قاعدة ذات أهمية، ولخصها المؤلف، حاولنا أن يكون فيها البيان أكثر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ من عليه فرض، يقصد بالفرض هنا الواجب، هنا لا ننظر للفرض عند الحنفية التفريق بين الفرض والواجب، وأن الفرض آكد وكذا، وأن الفرض من القاطع وذاك بمعنى الثبوت، فإذا وجب الجنوب أي ثبتت واستقرت، لا، يقصد المؤلف بذلك الواجب، وهو قسمه إلى قسمين: واجب عبادي أي يتعلق بالعبادات المحضة، وواجب يتعلق بالمعاملات، وبعض تلك المعاملات قد تكون أيضا جمعت بين جانبين: تعبدي وأيضا غير تعبدي، كما سيذكر مثلا الوقف، ويذكر الوصية، ويذكر العتق. قال: من عليه فرض. من عليه فرض، من عليه واجب، يعني أنت مثلا عليك فرض صلاة، تريد أن تصلي، هل لك أن تتنفل؟ هل التنفل مطلق؟ هل يختلف الحكم بين أن يكون الوقت موسعا عندك أو أن يكون مضيقا، بمعنى لا يتسع إلا للفريضة، أو أنه يختلف بين العبادات؟ مثلا إذا جئنا إلى رمضان، رمضان ظرف، يعني زمن محدد لا يمكن أن تدخل فيه ولو جزء يوم، فأنت مثلا لو أحضرت صفيحة أو زجاجة وملأتها بالماء أو السمن أو العسل وأغلقتها مليئة، هل يمكن أن تضيف إليها شيء؟ هي ظرف والذي في داخلها مظروف، لا يمكن أن تضيف. شهر رمضان يبدأ الشهر 29، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن هو محدد، يبدأ من كذا وينتهي عند كذا، إما 29 يوما أو 30، ليس فيه مجال لأن تصوم فيه غيره. ومن هنا يتكلمون: لو أن إنسانا نوى في رمضان أن يصوم نفلا، أو أن يصوم واجبا منذورا، أو رخص له أن يكون من أهل الأعذار مثلا بأن يكون مسافرا، هل له أن يصوم واجبا من الواجبات؟ هذه كلها المسألة ذي لها فروع كثيرة جدا، لكن سنضطر إلى أن نذكرها باختصار لوجود خلاف بين الجمهور وبين الحنفية. هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ بجنسه، صلاة يقابلها صلاة، صيام صيام، زكاة زكاة، صدقة صدقة، وهكذا حج وحج، لأنه كما نأتي فيه صلاة مفروضة وصلاة تطوع وهناك نوافل، أيضا الزكاة مفروضة وهناك الصدقة التي هي غير المفروضة، الصيام فيه صيام واجب وفيه صيام غير واجب، الحج فيه حجة الإسلام التي هي فرض أو حج النذر كذلك، أو الزكاة إذا نذرت أو الصلاة إذا نذرت، وهناك تطوع. إذن قال الجنس، فصلاة مع صلاة، ثم سيعبر تعبيرا دقيقا، يقول التنفل المطلق مثلا، ما معنى؟ هل هناك مطلق وهناك مقيد؟ نعم، قال هذا نوعان، هذا نوع، يعني هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، إما القسم الأول عبادات محضة خالصة وهي أركان الإسلام الأربع بعد الشهادتين هي التي أوردها، وإما القسم الآخر التصرفات المالية، وقال التصرفات حتى يدخل العقد وغير العقد. قال أحدهما العبادات المحضة، أحدهما أي القسم أحد القسمين العبادات المحضة، ما معنى المحضة؟ الخالصة، لأنه لو أطلق وقال العبادة قد تأتي للقسم الثاني وتعترض عليه، فتقول له سبحان الله أليس العتق فيه أمر تعبدي، كذلك الجهاد، كذلك الوقف، هذا كله لله سبحانه وتعالى، فهو قال المحضة الخالصة التي تمحضت للعبادة. يعني نحن لما نأتي إلى مثلا الطهارة نقول الطهارة هي عبادة ولكن فيها معنى النظافة، ولذلك حجة الحنفية يستدلون بقضية النظافة. قال العبادات المحضة فإن كانت موسعة جازت. إذن معنى هذا أن العبادات بالنسبة للوقت تنقسم إلى عبادات موسعة الوقت وعبادات وقتها مضيق، فأنت خذ الصلوات الخمس، قلت لكم لا أريد أن أدخل في كل جزئية، جبريل عليه السلام صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، فصلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غربت الشمس، وصلى به العشاء بعد أن غاب الشفق الأحمر، ثم بعد ذلك صلى به الفجر في اليوم الأول في غلث وأسفر به الثاني، والظهر في اليوم الثاني أخرها إلى وقت صلاة العصر، وهكذا. وقال له الوقت يا محمد الوقت ما بين هذه، إذن أوقات الصلوات أيها الإخوة موسعة، وأضيقها هو وقت المغرب وأوسعها هو وقت الفجر، هذه أوقات الصلوات. فهل لك ثم الصلاة قد تكون صلاة فائتة، قد تكون فرض الوقت الواجب عليك، هذه لك أن تتنفل ما تشاء إذا كنت في أول الوقت، وإن ضاق بك الوقت فقدم الفريضة. وربما تكون فوائت، صلاة مثلا فاتتك أو نمت عنها، فهل لك أن تقدم النافلة عليها؟ وهل النافلة تختلف المقيدة من المطلقة؟ مثلا ركعة الفجر، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام في ذاك الوادي ولم يستيقظ إلا وقد طالعت الشمس، قال قوموا بنا من ذلك الم، فأمر فتوضأ وأمر بلالا فأذن ثم صلى سنتي الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة وصلى. إذن هنا مع أن الوقت مضيق وذهب الوقت، ومع ذلك هناك صلى ركعتي الفجر. قال العبادات المحضة فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق. كالصلاة بالاتفاق، يعني أنت مثلا يعني الصلاة وقتها موسع بحمد الله، يعني خذ الظهر من الزوال لن يصير ظل إلى ما قبل أن يصير ظل كل شيء، يعني إلى أن يأتي وقت العصر، لا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى كما في الحديث. إذن هذا وقت موسع ولك أن تصلي فيه ما شاء. هناك سنن راتبة مثل ما نجد في الظهر 4 قبل الظهر أو 2 و2 بعده، وفي الجمعة 4 بعد الصلاة وهكذا. إذن أوقات الصلوات موسعة، لكن هذه الصلوات غير الواجب التي تؤديها منها مثلا ما هي سنن راتبة، ومنها ما تكون نوافل، وهناك صلوات لا يصلى مثلا يصلى قبل كصلاة العصر، ونعرف ما جاء في من صلى 4 قبل العصر وما ورد في فضلها. المغرب إذا أذن المؤذن كان الصحابة يجلسون بين السواري، ثم إذا فرغ بعضهم قام وصلى ابتدروا الصلاة. يعني هذه مسائل كلها فيها، المهم أن الصلاة وقتها موسع فلك أن تصلي فيها ما تشاء، هذا ما لم يضيق الوقت. قال رحمه الله: كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها أيضا. كالصلاة وقبل قضائها، لكن هذا وقبل قضاء هذه مسألة أخرى لو فصلت. يعني الفاصل أيها الإخوة له مهم، يعني نحن ما نهتم بالفاصل، هذه مسألة جديدة، وبعد قضائها غير الأول. يعني يقول الصلوات الخمس وقتها موسع أيضا وكذلك بعد القضاء، فاتك شيء من رمضان هنا، هذه ينطبق عليها. فخرج رمضان تصوم الأيام 6، وبإمكانك أن تؤجل ما وجب عليك من صيام، يعني من قضاء مر بك مثلا اليوم 9 يوم ذي الحجة وأنت لست في عرفات وهكذا، أو يوم عاشوراء وغير ذلك، فهذا هو المراد. يعني عبادة تريد أن تقضيها لا تمنعك تلك العبادة من ماذا؟ أن تؤدي غيرها، لكن شريطة ألا تكون تلك العبادة مطلوب التتابع فيها، كصيام ماذا الكفارات التي فيها التتابع، حينئذ ليس لك أن تقطعها وتصلي غيرها وتصوم غيرها. قال: وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح. وأيضا قبل أن تقضي ما فاتك من رمضان لك أن تصوم بعض الأيام التي فيها فضيلة، حتى بعضهم قال تصوم 2 وتصوم 5 وتصوم أيام البيض. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت مضيقة. هذه المرحلة الثانية أو القسم أو الضرب الثاني من القسم الأول، يكون الوقت مضيق، يعني أنت مضى وقت الظهر ولم يبقى إلا وقت تؤدي فيه 4 ركعات، فهل تقوم وتصلي السنن أو لا؟ هذا هو المراد. هذه مسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، أظن المؤلف سيعرض، هو لا يذكرها ولكن أنا سأعرض لها. هو الآن تعلمون أيها الإخوة مما يبيح للإنسان الفطر في رمضان السفر والمرض. أبو حنيفة خلافا لصاحبي يرى مثلا أنه يجوز لك أن تصوم في السفر صياما واجبا، كان يكون عليك نذر أو قضى فتصومه في السفر، خلافا للأئمة الثلاثة. وجهته ماذا يقول؟ لأنه يقول الآن رخص له، فما المانع أن يصوم في ذلك؟ والجمهور يقولون لا، إنما رخص له تخفيفا وتيسيرا، وليس المراد أن يصوم غير ذلك، لأنه لو أريد أن يصوم غير لكان رمضان أولى، ولم أمر بصيامه، واحتج على أبي حنيفة نقضا لمذهبه بالمريض، قالوا أنت لا ترى أن المريض يصوم في هذه الحالة، فلماذا فرقت بين المريض وبين المسافر، مع أنهما كلاهما من أهل الأعذار، بل المريض أشد عذرا من ماذا؟ من المسافر، لأن المرض ظرفه متأكد ومتحقق، وأما السفر فهو مظنة للمشقة، وأما في المرض فالمشقة متيقنة. نعم، هو في رمضان الكلام، كلامنا في رمضان، في غير رمضان هذا ليس إشكالا. نعم. قال: يعني إنسان المسافر ليس من البر الصيام في السفر، عند أبي حنيفة يفطر رمضان وله أن يصوم واجبا كنذر أو قضاء قديم عليه، عند الجمهور لا يجوز له. اتضح؟ قال وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. لم تصح على الصحيح لأن هناك من يجيزها. قال ولذلك صور منها إذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق حينئذ على وجهين؟ ما معنى التنفل المطلق غير المقيد؟ يعني عندنا المقيد مثل السنن الرواتب هذه مقيدة سنن واضحة تحية المسجد، لكن هناك سنن مطلقة تقوم تتنفل تريد الثواب، فهذه ليست مقيدة بوقت محدد ولا مرتبطة بصلاة من الصلوات، وإنما تريد الأجر والثواب. قال رحمه الله هل ينعقد التنفل المطلق حينئذ على وجهين؟ الراجح أنه لا ينبغي أن يتنفل، لأن هنا أيها الإخوة أمامنا أمرا واجب ونفل، والواجب يقدم على النفل، فلا ينبغي أن يشتغل بنفل ويترك الواجب، وهذا ستأتي أمثلة له في من يدخل والناس يصلون فيشرع في النافلة، يعني يجد الناس يصلون ويشرع في النافلة، وفيها خلاف كبير هذه بين العلماء. أو مثلا إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة هل يستمر ولا؟ هذه سيعرض لها المؤلف ونفصل إن شاء الله فيها بعض الشيء. قال ومنها من عليه صلاة فائتة هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟ مطلق. أما غير المطلق فلدينا نص الرسول فاتته عليه الصلاة والسلام مع أصحابه صلاة الصبح، ومع ذلك خرج الوقت وقام وتنفل صلى الركعتين اللتين هما ركعة الفجر التي هي من السنن الرواتب، لكن المطلق لا. هذه فيها خلاف، والصحيح في المذهب وفي غيره أنه لا يفعل ذلك. قال هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها على وجهين؟ الصحيح أنه لا ينبغي. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الحديث الصحيح المعروف، من نام عن صلاة أو نسيها وقتها وقت ما تذكرها، فمتى ما ذكرت هذه الصلاة فعليك أن تؤديها ولا يجوز لك أن تؤخرها، لأن وقته هو وقت الذكر الذي ذكرتها فيه. قال على وجهين لأن قضاء الفوائت على الفور. قال رحمه الله لماذا على الفور؟ للحديث من نام عن صلاة النصف فليصليها أمر. قال ومنها إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة. هذه مسألة مهمة وفيها خلاف كثير بين العلماء. مثلا نجد أن الحنابلة يمنعون ذلك، يقولون لا يجوز للإنسان إذا أقيمت الصلاة أن يشرع في النافلة، ومذهب الشافعي ليس ببعيد عنهم يقولون يكره ذلك، ومذهب الحنابلة أيضا أثر عن أبي هريرة كان يرى أنه لا يشتغل بنافل، وعمر رضي الله تعالى عنه كان إذا وجد إنسانا يصلي وقد أقيمت الصلاة يضربه بالدرة، يعني يعلوه بالدرة يضربه. إذن الحنابلة مستندهم فعل عمر وما جاء عن أبي هريرة. الشافعية قلت لكم يكرهون. عبد الله بن عمر و كذلك أيضا عبد الله بن مسعود أثر عنهما أنهما شرعا في النفل وقد أقيمت الصلاة. من نقل عن عبد الله بن عمر أنه إذا أقيمت الصلاة يدخل في بيت حفصة بيت أختي المجاول للمسجد فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يلتحق بصلاة الجماعة. الإمام مالك رحمه الله له تعليل وجيه في هذا المقام، يقول إذا كان يتمكن يصليهما خفيفتين بحيث لا تفوته الركعة فلا مانع، أما إذا ترتب على ذلك فوات الركعة فلا يجوز، ومذهب الحنفية قريب من مذهب الإمام مالك إلا في الفجر الحنفية، فالحنفية عندهم وليس أيضا باتفاق الحنفية أنه إذا دخل فإنه وإن كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يشرع. هذه أيها الإخوة خلاف العلماء في هذه القضية. هناك من يمنع مطلقا، ودليل الذين يمنعون إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والآخرون الذين يجيزون يقول إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال إذا شرع في التنفل بعد إقامة الصلاة المكتوبة فهل تصح؟ على وجهين، لأن الجماعة واجبة. قال رحمه الله: الصحيح في المذهب أنها لا تصح. قال رحمه الله تعالى: ومنها صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره. ذكرنا بأن صوم رمضان هذا الشهر ظرف، وهو ظرف محدد، يعني نقول ظرف مضيق، لأن الظرف ما يحوي غيره، فالذي في داخل الشيء يسمى مظروفا، والذي يكون فيه الشيء يسمى ظرفا. فشهر رمضان هل يمكن أن يتسع لغيره من الصيام؟ الجواب لا، وقته مضيق، يبدأ اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهكذا حتى ينتهي الشق، فليس هناك مجال لأن تصوم. ليس هناك طريق إلا أن يصوم إنسان ينوي النفل ويترك الركن، أو يصوم نذرا ويترك الركن، يصوم واجبا ويترك الركن. فما الحكم هنا؟ هل ينعقد صيامه أو لا؟ وهل هناك خلاف بين الحج وبين الصيام؟ الجواب نعم. قال: صوم رمضان لا يصح أن يصوم فيه عن غيره، فإن فعل لم يصح عن نفله. لم يصح عن نفله، وهذا مذهب ماذا؟ الشافعي وأحمد. أما مالك وأبو حنيفة فإنهما يجيزان ذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما دام نوى ذلك نعم، وعليه أن يقضي. لكن لا شك في نظري مذهب الشافعية والحنابل أقوى، لأنه لا يمكن أن يترك ركنا ويشتغل بنفل في هذه الحالة. هل يضمن إذا مضت تلك المدة أنه سيبقى وأنه سيعيش وأنه سيقضي تلك الأيام التي تركها؟ أيضا هل يعذر بذلك أو لا؟ ماذا سيكون موقفه إذا لقي ربه سبحانه وتعالى؟ ترك واجبا ركنا من أركان الإسلام واشتغل بسنة. قال: وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوبه؟ أيضا إذا نوى النفل هل ينقلب؟ نقول لا يصح النفل عند الحنابلة والشافعي. هل ينقلب إلى الفرض كالحال بالنسبة للحج؟ يعني أنتم تجدون سيأتي في الحج مثلا صغير أحرم بالحج، الحج غير واجب عليه، يعني هو مثلا ماذا يصح منه ومثله العبد، لكن لا يزيهما عن حجة الإسلام. لكن لو أن الصغير بلغ في عرفات، يعني قبل أن ينتهي الوقوف ولو بلحظات، أو عتق العبد، يغير نيته في عرفات من النفل إلى الفرض ويسير في حجه وتكفيه عن حجة الإسلام، تجدون بأن الإنسان يحرم بالحج مفردا، ثم إذا وصل إلى مكة تحلل إلى عمرة كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا انتقل من ماذا؟ من ركن إلى واجب مختلف فيه التي هي العمرة، وانتقل من عمل إلى عمل آخر، ومع ذلك يصح. وهكذا أمثلة كثيرة موجودة في الحج، فالحج قالوا يختلف عن غيره من العبادات، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال: وهل ينقلب عن فرضه ينبني على وجوب نية التعيين؟ والصحيح أنه لا ينقلب. ما هي نية التعيين؟ نحن نعلم بأن حج صيام الفرض لا بد من تبييت النية بالليل، وحينئذ هو نوى في الليل أنه ماذا؟ يصوم نفلا، والنفل لا يشترط له تبييت النية، فكيف نقول بأنه ينقلب؟ لا. قال رحمه الله: يعني حينئذ لا يصح نفله ولا فرضه عند الشافعية والحنابلة. قال: ومنها إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام، يعني وأيضا هذا عند الشافعية والحنابلة لا يكون ذلك، وعند المالكية والحنفية يحصل. قال: وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح. لكن هنا تختلف. لماذا؟ يعني هنا يعني هو ليس له، لكن لو أنه مثلا أحرم بالحج متطوعا وهو بعد لم يحج حجة الإسلام، تنقلب بذاتها إلى الحجة الواجبة. لماذا؟ لأن الحج يجوز فيه تغيير النية، يختلف عن غيره، الحج متوسع فيه فيجوز تغيير النية. فلو أن إنسانا ذهب من المدينة يريد الحج وأحرم من آبار علي نفلا، ينقلب حجه واجبا، لأن النفل لا ينعقد مع بقاء حجة الإسلام لم تؤدى. قال رحمه عند الحنفية والمالكية ينعقد نفله، وإنما لكل امرئ ما نوى، والشافعية والحنابلة حج عن نفسك ثم عن شبرمة. قال رحمه الله: ومنها لو حج عن نثره، لو حج عن نذره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة. يعني إنسان مثلا جامع في عرفات قبل التحلل الأول، فسد حجه ويسير فيه ويترتب عليه الأمور الأربعة، إذن هذا لم يحج حجة الإسلام لأن حجته فسدت، فهل له أن يحج عن نذر واجب عليه أو تطوع؟ عند هؤلاء لا يجوز، لأن حجة الإسلام بعد لم يوفها، لم يؤديها، فعليه أن يحج حجة الإسلام أولا. عند الحنفية والمالكية يجوز ذلك. قال رحمه الله: لو حج عن نذره أو عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب أيضا. لأن تغيير النية في الحج يجوز، فهو يختلف عن غيره، يعني الحج ليس فيه مشكلة، لأنه حتى لو نوى غير الواجب هو يتحول إلى الواجب. قال: فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس. نقف هنا، يعني المؤلف الآن خلص من الحج، يريد هل هناك رابط أيضا بين العمرة وبين الحج؟ بمعنى إنسان أدى حجة الإسلام ويريد أن يسافر ليتنفل، يعني يحج تطوعا، وهو بعد لم يعتمر والعمرة واجبة، فهل له؟ إذا قلنا العمرة تختلف، هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، ولا تأثير لأحدهما على الآخر، كما لو أنه سافر وأدى العمرة وهو بعد ما حج يجوز له كذلك. الصحيح أنه لا ارتباط لأحدهما بالآخر. قال رحمه الله: فأما إن تنفل بالحج بعد قضاء حجة الإسلام وقبل الاعتمار أو بالعكس فهل يجوز أم لا؟ قال: في التلخيص ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا؟ أيضا المؤلف ذهب إلى مسألة أخرى، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة الثلاثة وبين الشافعية، فأبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن الحج على الفور، ولهم أدلة، ومنها: ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا، والأمر يقتضي الوجوب والفورية، وإذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وما جاء من أحاديث في المبادرة أيضا إلى الحج. والإمام الشافعي يقول إن الحج فرض والرسول تأخر، خلاف هل هو في السادسة أو الثامنة أو في التاسعة، حتى يقول الشافعي أو الشافعي لو كان في التاسعة الرسول أخر إلى العاشرة. والجمهور يجيبون بأمور، يحتج بأن الوقت موسع كل عمره للحج، ولكن يجيب ماذا الجمهور ويقيس على الصلاة، يقول وقت الصلاة محدد قصير، الغالب أن الإنسان يبقى على السلامة في ذاك الوقت، لكن من يضمن إلى العام القادم؟ قد يموت، قد يعاق، يصيبه شلل وغير ذلك، فلا يستطيع أن يؤدي العبادة. لا شك مذهب الجمهور هو أقوى في الفورية. هذه مسألة أيضا أشار إليها المؤلف رحمه الله. قال في التلخيص: ينبني على أن النسك هل هو على الفور أم لا؟ فإن قلنا على الفور لم يجز، وإلا جاز وفيه نظر. وفيه نظر قوله، يعني قول صاحب ماذا، وهو كما ذكر المؤلف المختصر يقول قوله التلخيص كلامه في نظر، وهو الواقع في الحقيقة. قال رحمه الله تعالى: وأما الزكاة. الآن جاء إلى الركن الثاني وهي الزكاة. الزكاة ما الذي يقابلها؟ الصدقات، أو أيضا أن ينذر أن يتبرع بمال، إما أن يتصدق بمال أو يتبرع. هذا المال الذي سيتصدق به من مال الزكاة، فهل سيؤثر على الزكاة؟ قد يؤدي إلى نقص ماذا؟ النصاب. ربما لا ينقص النصاب ولكنه يذهب للصدقة أو لأداء نذر قام به فيقل ماذا؟ نصاب الزكاة، يقل المال المخرج، فيتثر بذلك أصحاب ماذا؟ الفروض الذين تحق لهم الزكاة وهكذا. من هنا اختلف العلماء. قال: وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور. ما هي التي على الفور؟ الزكاة. الأصل في الزكاة أنها تؤدى على الفور، إذا حال عليك الحول فينبغي أن تؤديها، تقدمها. نعم، وهذا ثبت في زمن رسول الله كما في قصة العباس وغيره أنه قدم زكاة عامين، لكن إذا جاء وقتها لا يجوز تأخيرها. لماذا؟ لأن في تأخيرها ضررا على الفقراء وغيرهم، ومن هنا ينبغي أن يبادر بها وإخراجها في وقتها. وهذا يرجع للإنسان يضع وقتا يخرج فيه زكاته، فإذا حال عليه الحول يبادر ويسارع، لأن هذا داخل في قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيبادر ويسارع إلى إخراجها. لكن يقول المؤلف له أن يتصدق، لأن الصدق أيضا هي راجعة للفقراء، فهي عمل خير وبر. قال رحمه الله: وأما الزكاة فقال الأصحاب يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور. وكذلك يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها، الضمير يعود إلى الزكاة، يعني قبل أداء الزكاة. قال: وكذلك نص أحمد رحمه الله في رواية مهنا رحمه الله في من عليه زكاة. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة عدة. يقول الأخ: إذا حج إنسان عن شخص آخر فهل يجوز تحويل النية لغير الشخص الأول بعد إكمال الحج؟ لا. أما إذا حج إنسان عن شخص، يعني وكله شخص وهذا الموكل لم يحج، يعني شخص حج عن نفسه، حج عن غيره، يعني إنسان ذهب إلى الحج ليحج ماذا؟ عن نفسه. هل يصح أن يحولها لغيره؟ يعني هل له أن يحول تلك الحجة لغيره أو لا؟ يعني كان سؤال الأخ يدور حول هذه المسألة. أولا أيها الإخوة، قضية النيابة في الحج هذه جائزة، يعني يجوز أن ينيبك شان تنيب شخص، فلو أحرم عن نفسه وأنت قد وكلته فإنها تعود الحج ماذا إليك، وإن لم يكن هو حجة الإسلام، وإن كان حج عن غيره فإنها تعود إليه هو. يقول الأخ هنا: من فاته صيام بعض الأيام في رمضان فهل له أن يصوم الستة من شوال مع أنه لم يكمل رمضان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وبين ما يقوله العلماء، هذا أمر مباح، له أن يصوم بقية رمضان وله أن يصوم ستة من شوال. لكن إن كان ليس شرطا أن يصوم بعد العيد مباشرة، لا، له أن يكمل رمضان إن كان شوال يتسع لما تبقى من أيام، فإذا بقي قدر يستطيع فيه أن يصوم فيه الست فليفعل، وله أن يقدم الست ثم بعد ذلك يشرع في الصيام الواجب عليه الباقي. يقول الأخ: إذا كنت في طريقي إلى العمرة وأتاني رجل وقدم لي طيبا، فهل آخذ الطيب أم أرده؟ يعني كأن الأخ هنا قاسه على ماذا؟